بحث عن المخصص. فلو بلغ المجتهد أو بلغ العامل منا لهوا عاما، بلغه لهو عام فلو بلغ لهو عام أحد المجتهدين أو أحد المتبعين فهل يحق له العمل بهذا العام دون أن يبحث هل لهذا العام ما يخصصه؟ لأن الأصل العموم والتخصيص عارض، أم يجب أن يبحث عن مخصصه حتى يقطع أو يغلب على ظنه أنه سالم من التخصيص فيعمل بعمومه بعد أن يكون مؤهلا لهذه العملية وهي عملية البحث. اختلف العلماء في هذه المسألة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اختلفوا عليها إذا هل يجب البحث عن المخصص في حياتنا، واختلف نقل الأصوليين لهذا الخلاف. فمنهم من نقل أن جماهير الأصوليين يوجبون البحث عن المخصص قبل العمل بالعام، وهذا الذي جنح إليه ابن الحاجب والآمدي وجماعة، بل إن ابن الحاجب نقل في ذلك الإجماع. ومنهم من نقل أن جمهور الأصوليين على عدم على أنه لا يجب البحث عن المخصص، بل يجب العمل بالعام لأنه الأصل، وهذا شأن كل دليل مع ما يقابله مما هو فرع وليس بأصل، كالإحكام مع النسخ وكالإطلاق مع التقييد وما شاكل ذلك. فالأصل هو أن النص محكم فلا يجب البحث عن الناسخ، والأصل أنه عام فلا يجب البحث عن المخصص، والأصل أنه مطلق فلا يجب البحث عن المقيد، وهكذا. وهذا مسلك سلكه ابن السبكي في جمع الجوامع، حيث لم يرد ابن سريج قبل البحث عن المخصص قبل وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لابن سريج، وكانه ينقل عن عامة أهل العلم باستثناء ابن سريج أنه لا يجب البحث عن المخصص. ولو هرم الله أعلم أن أغلب الأصوليين على القول بالمنع كما جنح إليه الناظم هنا، فقال الأخذ بالعموم قبل البحث عن مخصص إما به المنع اقترن. ولم يحكي الناظم هنا خلافا ولم يشر إلى الخلاف، بل جعل الأخذ بالعموم قبل البحث عن مخصصه ممنوع مقترن بالمنع، أي ممنوع قولا واحدا، ولم يشر إلى الخلاف كما عهدنا منه في بقية المسائل التي اختلف فيها في أرفاع العموم مثلا. فلعله ذهب مع من نقل الإجماع كابن الحاجب، أو من نقل ومن نقل ذلك عن جماهير الأصوليين. ونظهر والله أعلم أنه وإن كان الأصل هو العموم والأصل هو الإحكام والأصل هو الإطلاق، فإنه قد كثر التخصيص في العمومات كثرة ظاهرة، حتى ادعى بعض الأصوليين أنه ما من عام إلا وهو مخصص، وكثر التقييد في الإطلاقات، فلا بد أن يغلب على ظن من بلغه النص أن هذا النص باق على عمومه لم يخصص، ويكون ذلك بالرجوع إلى نظنة الكلام عليه. فإذا وجد أن أهل العلم لم يذكر أحد منهم التخصيص غلب على ظن أنه غير مخصص فساغ له العمل به، فإن تبين له بعد ذلك أنه مخصص عمل بالتخصيص ولا يضره عمله قبل ذلك بالعموم، لأن هذا هو القدر الواجب ولأن الأصل هو العموم والتخصيص عارض، لكن قلنا إنه لا بد أن يمر لأن الغالب هو التخصيص، وهذا من المسائل التي يتعارض فيها الأصل مع الغالب. وتعلمون أن علماء الأصول أو من أحرى الفقهاء ومن كتبوا في علم أصول الفقه وعلم الفقه عندهم مسائل وفروع كثيرة مبنية على تعارض الأصل والغالب، فإذا تعارض الأصل والغالب فمنهم من يغلب الأصل ومنهم من يغلب الغالب. والصحيح أنه ليس ذلك ضابط، يعني ليس ذلك على إطلاقه في أي من الوجهين، بل قد يغلب الأصل إذا قواه أصل آخر، وقد يغلب الغالب إذا قواه دليل آخر أو قرينه. ولا بد للحكم في كل جزئية من النظر لما يحيط بها من الأصول ومن الأدلة ليرجح فيها ما هو الراجح. ومن المسائل والفروع المبنية على هذه القاعدة عند المالكية مثلا أثواب الصبي. ثوب الصبي هل هو طاهر أو نجس؟ هل يحمل على الطهارة لأنها الأصل، أو يحمل على النجاسة لكونها الغالب، لكون الأطفال لا يتوقعون النجاسات غالبا؟ اختلف المالكية في ذلك، فمنهم من رجح الطهارة في ثياب الصبي لكونها أصلا، ومنهم من رجح فيها النجاسة لكونها الغالب. وفي ذلك يقول الناظم محمد مولود الأحمد فال لعقوبي الكفاف: وهل على الغالب أهوى بالصبي أو بالطهارة والأول اشتبي؟ أي حملها على الغالب هو المتبع عندهم، لكن أحيانا يقدمون الأصل وأحيانا يقدمون الغالب. المهم أن هذه المسائل التي تعارض فيها الأصل والغالب، فمن العلماء من غلب الأصل ومنهم من غلب الغالب، والأظهر الله أعلم هو التوسط بين القائمة بأنه يجب البحث حتى يقطع بأنه لا مخصص، وبين القائمة بأنه لا يجب عليه أن يبحث أصلا بأنه أن يعمل بالعموم. فالتوسط بينهم أن يقال إنه يبحث حتى يغلب على الظن، حتى يغلب على الظن أنه غير مخصص فيعمل به، ويكون ذلك بالرجوع إليه بنظره، والأخذ بالعموم قبل البحث عن مخصص مما به المنع اقترب. ثم جاء إلى مسألة أخرى، وهي هل إذا علم حكم بعلة علمه الشارع أو حتى علمناه نحن في أوقافنا أو في عقودنا أو غير ذلك علمناه بعلة، فهل هذه العلة توجب لذلك الحكم العموم أم لا؟ وإذا أوجبت العموم فهل هو عموم عموم لفظي أم عموم معنوي؟ الصحيح أنه إذا ورد اللفظ معللا، إذا ورد حكم معللا في كلام الشارع أو في خطاباتنا، كان أقول مهلا في باب العتق مهلا فلان من عبيد حر لنجابته، فهل يعمم الحكم هنا أو لكونه مهلا أسود أو لكونه أبيض مهلا؟ حر لكونه أبيض مهلا، فهل يعمم فيحرر كل العبيد الذين عندي لكونهم الذين يتحقق فيهم وصف البياض أن لا يكون ذلك، يعني هل يعم؟ وإذا عم فهل يكون عمه لفظيا أم معنويا؟ صحيح أنه لا يكون لفظيا لأنه ليس هنا لفظ عموم، فله فلان من عبيدي هذا ليس لفظا عاما، صحيح أن عبيدي لفظ عام لكن فلان منهم ليس لفظا عاما. وإذا قلنا بتعميم الحكم فالتعميم هنا معنوي للعلة، فهو من العموم المعنوي الذي أشرنا إليه وبينا الفرق بينه وبين العموم اللفظي، وذكرنا كلام الشاطبي حيث بين أن هناك نوعان العموم: عموم استعمالي وعموم قياسي. يعني هناك عموم لفظي هو العموم القياسي، وهناك عموم استعمالي هو العموم المعنوي. قال النووي على العلة حكم العلة قال يعم في القياس شرعا مطلقا. لو قال الخمر محرمة لإسكارها مثلا، فإن كل مسكر داخل في هذا المعنى، فهل يشمله له الخمر هنا؟ أن له الخمر لا يشمل إلا خمر العنب، ويعم الحكم وهو التحريم بالقياس، فيكون تسميتنا له خمرا من باب العموم المعنوي وليست من باب العموم اللفظي. وإن على العلة حكم علق يعم بالقياس شرعا مطلقا، يعني يعم مطلقا، لكن هذا العموم المعنوي أي بالقياس. وقيل لا، أي وقيل لا يعم، وقيل بل يعم له فيكون العموم اللفظي. والأول أي كون العموم معنويا وكونه بالقياس هو الأظهر في هذه القضية، لأنه ليس هناك لفظ من الفاظ العموم حتى يعلق به الحكم لفظا. وإذا قلنا بالعموم فالعموم هو المعنى وليس من لفظ، فيكون التعميم الحكم بعموم علته من باب العموم المعنوي وليس من باب العموم اللفظي. معذرة حلقي عندي ألم في الحلق. وإن على العلة حكم علق يعم بالقياس شرعا مطلقا، وقيل لا، وقيل بل بالصغة، بل يعم بالصغة والأول وهو كونه يعم بالقياس الأظهر في القضية. هلا قول الله سبحانه وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا خطاب خاص لأمهات المؤمنين، هل هو عام لبقية النساء؟ أم هو خاص بنساء المؤمنين، بنساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو هذا الحكم عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك فقال: فيطمع الذي في قلبه مرض. وهذه العلة وهي خشية الفتنة بالنساء إذا خضعنا بالقول ليست خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فيعم الحكم بعموم علته، لكن العموم هنا ليس عموما لفظيا، لأنه ليس هنا لفظ عموم وإنما هو عموم معنوي. نجاءنا مسألة أخرى وهي المخاطب باللفظ العامي، هل يشمله ذلك اللفظ أم يشمل المخاطبين دون المخاطبين؟ يعني يشمل المخاطبين بصيغة اسم المفعول دون المخاطبين وهو متكلم. قد مر معنا كلام الشاطبي أن القرائن هي التي تحدد، فلو قال الشخص مثلا: اضرب كل من في البيت مثلا، فلا شك أنه هنا لا يدخل القرائن، هنا تخرج المخاط. ولو قال: اكرم كل من في البيت، لا كان الأمر مشابها وإن كان بصورة أضعف. لكن عموما اختلف العلماء هل المخاطب لو أن الشخص خاطب بخطاب فهل يدخل، فلو قال صلى الله عليه وسلم أمرنا بأمر عام هل يدخل فيه أم لا، يعني هل يدخل فيه باللفظ أم لا؟ بعضهم قال يدخل، بعضهم قال بين الخبر والأمر فجعله داخل في الخبر دون الأمر. والأظهر الله سبحانه وتعالى أعلم أن القرائن إذا دلت القرينة على دخوله على عدم الدخول خرج، وإذا لم تدل قرينة على عدم الدخول فإن الأصل إذا كان الأمر خطاب شارع أن يكون داخلا، لأن الشارع عرف منه التسوية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره في الخطاب والأحكام إلا ما خصه دليل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في مخاطباتنا نحن كأوقافنا وما إلى ذلك، لو وقفها مثلا قال وقفتها على بني فلان وكان هو منهم، فهل يدخل أم لا يدخل الواقف؟ هذا محل نظر يبنى على الخلاف المتقدم، والعبرة كما قلنا بالقرائن، فإذا أيدت القرينة بالدخول دخل، وإذا أيدت الخروج خرج، وإذا لم تؤيد شيئا فالأصل المخاطبة لا يدخل غيره في خطابه، هذا هو الأصل، إلا في خطاب الشرع فيدخل لأمر خارجي فيكون من العموم المعنوي وليس من العموم اللفظي. كما مخاطب بلفظ يشمل في متعلق العموم يدخل، أي يدخل في متعلق العموم، أي يدخل في عموم ذلك اللفظ الذي هو عام لكنه عموم لا يشمله في الأصل في الوضع. فعموم ذلك اللفظ لا يشمل المخاطبة بالوضع، لأن العربة وضعت الخطاب ضمائر والمتكلم ضمائر، فالمتكلم إذا خاطب غيره فإنه لا يدخل في الخطاب في الوضع. فنقول أن المخاطب المخاطب لا يدخل في لفظ لا يدخل في لفظ المخاطب لا يدخل في لفظ المخاطب في اللفظ لا يدخل في الحكم إذا خاطب به غيره، وإن كان ذلك اللفظ الذي خاطب به غيره عاما. وهناك مسألة مشابهة اختلفوا فيها، وهي هل المخاطب يدخل في اللفظ إذا كان عاما يشمل عمومه المخاطب؟ فمثلا لو قاله لو قالت امرأة مثلا لوكيلها لوليها أو لوكيلها زوجني من شئت، فهل يدخل المخاطب هنا في من شاء أم لا يدخل؟ ولو قاله بيع سلعتي هذه بربح مثلا، فهل يحق له أن يبيعها أو بيع سلعتي هذه من لقيت، فهل يحق له أن يبيعها لنفسه أي الوكيل؟ خلاف العلماء يبنونه على هذا الأصل، فمنهم من منع التهمة الحاصلة لمحاباته لنفسه وقال إنه غير داخل في العموم، ومنهم من قال هو داخل في العموم فلا مانع من أن يبيعها لنفسه، وكما يحق له أن يزوج من وكلته على تزويج من شاء أن يزوجها لنفسه بشرط رضاها طبعا. كما مخاطب بلفظ يشمل في متعلق العموم يدخل. قال النووي رحمه الله فصل في التخصيص. وقصر ما عم على بعض الذي يحتمل له الخصوص ويحتمل الخصوص أو التخصيص، هو قصر العام على بعض الذي يحتمله اللفظ، بمعنى قصر العام على بعض أفراده. مر معنا أن اللفظ العام يشمل أفراده دفعة واحدة، يشمل جميع أفراده دفعة واحدة، فلو جاء لفظ يشمل مجموعة من الأفراد ثم جاء لفظ آخر يخرج بعض من هم مراد من هم داخلون في ذلك اللفظ العامي فيعطيهم حكما مخالفا لحكم العامي، فإن هذه العملية وهي إخراج بعض الألفاظ التي يشملها العموم لفظا وضعا إخراجها ويعطاها حكما مخالفا لحكم العموم، هذه عملية الإخراج تسمى تخصيصا. وذلك اللفظ وذلك العام بعد أن يطرح منه ويخرج منه ذلك الخارج يسمى مخصصا أو يسمى مخصوصا، سواء كان إخراج ذلك العام بعد دخوله أو كان لم يدخل أصلا. إذا كان لم يرد دخوله أصلا فهذا هو العام المراد به الخصوص، وإذا كان دخل أريد دخوله أصالة لكن جاء الدليل على إخراجه فإنه يسمى تخصيصا. وكلا القصرين كلا النوعين من قصر العام على أفراده يسمى تخصيصا. وقصر ما عم على بعض الذي يحتمل له الخصوص يحتوي معناها يحاذي أو والكلمة إما أن تكون تتميما وهو الأظهر، أو تكون أن يكون مرادا من عموما إذا أردت، لأن الخصوصة إذا أردت معناه المحاذية له أي المشابه له أو المقارب له أو الموازية له فهو قصر ما عم على بعض أفراده، وبعد في بعض النسخ وقصر ما عم على بعض الذي يحتمل له أنه الخصوص فاحتذي، أي فاحتذي هذا الحد واتبع هذا سلك هذه الناحية لكي تعرف الحقيقة. وأنا لا أرجح أن يكون هذا اللفظ تتميما لأني لم أحد الناظم رحمه الله يسلك ما يسلكه بعض الناظمين من ضعف في النظم أو لم يتأنقوا في النظم فيأتون بأفعال وكلمات لتتميم ليس لها قيمة إلا أنهم يتمون بها معنى البيت. فالناظم رحمه الله لم نعهد منه في كتابه هذا ولا في بقية كتبه أنه يأتي بهذا التتميم، فأظهر الله أعلم أنه ليس لتتميم وإنه جزء من الكلام. وقصر ما عم على بعض الذي يحتمل له الخصوص يحتمل، وفي المخصصات ما ينفصل وبعضها بعكسه يتصل. هنا ذكر أنواع المخصصات، يعني مخصصات اللفظ العام أنواع، ومنها ما هو متصل، وسيتم تعريف المخصصات المنفصلة المخصصات المتصلة. وقد بدأ بالمخصص المتصل فقال وهو على استثناء وشرط وبدل بعض وغاية ووصف اشتمل. هذه الأنواع الاستثناء والشرط وبدل البعض والغاية والوصف، هذه الأنواع الخمسة هي المسمات المخصصات المتصلة. وذلك أن من أراد إخراج بعض ما هو داخل في العموم يستطيع أن يتمم، إذا أراد أن يكرم جميع الطلاب وأن يستهني منهم واحدا معينا فيستطيع أن يستهني هذا الواحد ويبقى بقية الطلاب داخلون في العموم فينالهم حكم العموم ويخرج منهم ذلك الطالب المستهنى. وقد يستخرج يحقق نفس المقصود بالشرط فيقول مثلا أكرم الطلاب إن اجتهدوا مثلا، فيخرج كل من لم يجتهد من الطلاب فلا يدخل في الإكرام. وقد يكون ذلك ببدأ البعض كأن يقول مثلا في نهار الطلاب أكرم الطلاب مجتهدهم، الكل خصص هذا الكل بأن المراد بالبعض كما في قوله قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قم الليل، الليل لفظ عموم، إلا قليل استهناء، استهناء قليل لكن لم يحدد ذلك القليل إلا عرفناه بكونه مبدلا منه فتبين أن ذلك القليل المستهنى هو النصف أو أقل من النصف. وهو على استهناء وشرط وبدل بعض وغاية، مثال متقدم استطيع أن أقول لك أكرم الطلاب حتى تنتهي الدراسة مثلا، ومفهومه أن لإكرامهم غاية ينتهي إليها وأنه ما بعد الغاية يخالف حكمه ما قبلها فبعد انتهاء الدراسة لا تكرمه مثلا. ووصف، ففي مثال الطلاب استطيع أن أقيد فنقول قيد بوصف، فأقول مثلا يكرم الطلاب المجتهدين، فهنا خصصت المجتهدين بالحكم ويفهم ذلك أن غير المجتهدين لا غير داخلين في هذا العموم لأنه قد خصص بالوصف. هذا هو الذي يسميه علماء الأصول المخصصات المنفصلة، وهو على استثناء وشرط وبدل بعض وغاية ووصف اشتمل. ثم جاء الناظم رحمه الله بمسألة أخرى، وهي إذا ورد المخصص المتصل بعد جمل متعاطفة، إذا ورد مخصص متصل بعد جمل متعاطفة بالواو أو الفاء أو ثم على الصحيح، وهناك من فرق فخص هذا الحكم بالواو، ولكن الصحيح أنه لا خصوصية للواو فيه. وغير شرط في أتى والبدل من بعد واو عاطف للجمل يخصه النعمان بالآخير وغيره لبدو ذي تحجير. يعني لو ورد مخصص متصل بعد واو عاطف للجمل، وهنا اقتصر على الواو مع أن الفاء وثم مثل الواو في ذلك على الصحيح، لكن لعل الناظم رحمه الله يرى خصوصية الواو، يرى خصوصية للواو في ذلك كما هو مذهب كثير من الأصوليين، أن الجمل معطوفة على بعضها بالنسق وهو بواو النسق، إذا جاء بعدها مخصص متصل فإننا ننظر في هذا المخصص المتصل، فإن كان غير شرط وغير بدل، أي فإن كان استثناء أو صفة أو استثناء أو صفة أو غاية أو وصفا، إذا كان استثناء أو غاية أو وصفا فإن جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد وجمهور الأصوليين يرون أن الاستثناء يعود إلى هذه المذكورات كلها ولا يختص بالأخير منها إلا إذا دلت القرينة على ذلك. ويقول أبو حنيفة في هذه الأنواع الثلاثة وهي ما سوى الشرط والبدل وهو الاستثناء والغاية والوصف أنها إذا جاءت من بعد واو عاطف لجمل فإن الاستثناء يكون عند أبي حنيفة للأخير فقط، أو يكون الغاية للأخير فقط، أو يكون الوصف مقيد أو مخصص بالأخير فحسب. هذا معنى قول الناظم يخصه النعمان بالأخير، أي لو جاء غير الشرط والبدل وصيت حكم الشرط والبدل بعد هذا، أحدهما بالمنطوق والآخر بالمفهوم. إذا جاء جمل متعاطفة وجاء بعدها التخصيص بغير الشرط والبدل، أي التخصيص بالاستثناء أو الغاية أو الوصف، فإن النعمان وهو أبو حنيفة يخصه بالأخير، ومفهوم ذلك أن نسي النعمان من الأئمة لا يخصه بالأخير بل يعمم ذلك على الأخير والأول والمتوسط. ثم قال وغيره، أي وغير النعمان كذلك يخصونه بالأخير لكن بشرط أن يظهر ذو تحجير، أن يظهر المانع يمنع ويحجر على إرادة الأخير، فلو جاءت قرينة تدل على إرادة الأول دون الأخير كان راجعا للأول، إذا جاءت قرينة دالة على الجميع كان راجعا للجميع، وإذا جاءت قرينة دالة على مراد على أنه راجع إلى الثاني والثالث دون الأول عمل بذلك، يعني القرينة إذا وجدت حجرت ومنعت من رده على الأخير، تمنع من رد من تحجر من عوده على الأول أو على الثاني أو على الأخير أو على الجميع أو على اثنين أو ثلاثة من المتعاطفات فإنه يعمل بالقرينة. وغيره أي وغير أبي حنيفة يوافق أبا حنيفة لكن بشرط أن يظهر ذو تحجير يمنع من إرادة ما سوى الأخير. أما ومفهوم هذا الكلام أنه إذا لم يظهر ذو تحجير يمنع من إرادة ما سوى الأخير فإن الأصل أن يعمل بما سوى الأخير، فقد دله الناظم رحمه الله على مذهب الجمهور بمفهومين، أحدهما في قوله يخصه النعمان بالأخير، ومفهومه أن ما سوى النعمان لا يخصه بالأخير، وبين أن مسي النعمان يوافق النعمان إذا قامت قوية تحجر وتمنع عوده على الأول. ومفهوم ذلك كذلك أنه إذا لم ترد يرد هذا المانع ويرجع للجميع. ثم قال لكن للشرط خصوصا عنده للجميع كلهم قد رد. مر معنا أن ماسي الشرط والبدن له حكم، فما حكم الشرط والبدن؟ أما حكم الشرط فإنه أفرده الناظر رحمه الله لأن أبا حنيفة لا يخالف فيه غيره، لا يخالف غيره في الحكم بل يوافقه في أنه يرجع للجميع. ولعل السبب في ذلك كما نص عليه غير واحد من الرسوليين أن الشرط في تقدير التقدم أن للشرط صدر الكلام فهو إن جاء مؤخرا إلا أنه مراد ابتداء. فالشرط إذن لا يدخل. عندنا مخصصات خمسة، أولها الشرط، فهذا إذا ورد بعد المتعاطفات رجع للجميع. وقد بحثت عن مثال لذلك فوجدته، ووجدت الخلاف بين أهل الأصول فيه ويعني بين أهل الفروع فيه في عوده للجميع من الأخير، وهذا غير جار مع الأصول التي ذكرها الناظم والتي هي معروفة، وأن الشرط بعد المتعاطفات يرجع للجميع. وهذا المثال هو قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المعروف: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غم عليكم فاقدروا له. هذه المتعاطفات هنا صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غم عليكم، هذا الشرط إن غم عليكم، هل يرجع إلى الجملتين المتعاطفتين أم يرجع إلى آخرة فقط؟ الذي يقبل القاعدة التي ذكرها الناظم رحمه الله أنه يرجع للقاعدتين، يرجع للجملتين، وهو صوموا لرؤيتي فإن غم عليكم فاقدروا له وأفطروا لرؤيتي فإن غم عليكم فاقدروا له، وهذا الذي ذهب إلى الحنابلة وهو الصحيح. ومنهم من ذهب إلى أنه لا يرجع إلا إلى الآخرة، فيكون يعني التقدير إنما يكون في الآخرة. ولعلي وهمت في عزم القول الحنابلة فلعلهم يرجعون إلى الآخرة فقط، لكن عموما الذي تقتضي القواعد المذاهب الأربعة أن يرجع إلى الجملتين معا، لأنه لا قيد يدل على منع رجوعه إلى الأولى. والأصل أن الشرط يخالف المذكورات، يخالف الاستثناء والغاية والوصف والغاية بكونه يوافق أبو حنيفة في الجمهور على رجوعه للجميع. وغير شرط إن أتى لكن للشرط خصوصا عند ذهب الجميع لأبي حنيفة خصوصا في الشرط فيرجعه للجميع فيوافق بذلك الثلاثة الذين يرجعون الوصف والاستهناء والغاية للجميع، فالجميع كلهم قد رده أي رد الشرط. ولم يذكر هنا حكم البدل، ولكنه يفهم من مفهوم ذكر الشرط والاتفاق على الشرط أنه ومن إخراجه بالمفهوم في ذكر ما سوى الشرط والبدل أنه لا يقول أحد من المذاهب برجوعه للجميع، بل يعمل فيه بالقرائن ويرجع إلى الآخر فقط. طبعا قد تدل القرينة على أن أحد المذكورات المتعاطفات غير مراد فيعمل بها كما أشرنا إليه، كما حصل مثلا في قوله تعالى: فتحوا رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فالعطف هنا ليس راجع إلى تحرير رقبة المؤمنة لأنه قال إلا أن يصدقوا، فلا يمكن رجوعها إلا إلى الدية، أن يتصدق أهل القتيل بالدية على من لزمته. وقد لا ترجع إلى الأخير بل ترجع إلى الأول فقط، كما في قوله إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده أو غرفة بيده. فهذا راجع إلى الجملة الأولى مني إلا من اغترف غرفة. نعم. وقد يدل الدليل على أن الأولى غير مرادة فيبقى الخلاف في الثانية وتكون الأخيرة مرادة باتفاق، كما قد تكون ثلاث جمل متعاطفة، الأولى غير مرادة والثانية والأخيرة مرادة والثانية محل خلاف، كما في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فقوله إلا الذين تابوا هل ترجع إلى الأولى الآدمي فلا يسقط بالتوبة، هذا على القول بأن القذف حق للآدمي محض، وهناك من يرى أنه كما مر معنا في بداية الكتاب أنه حق مركب من حق الله وحق العبد. فعندنا هنا مجموعة من الأحكام، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. عندنا هل الحكم الأول الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، هل الجلد هل هو مستثنى منه إلا الذين تابوا؟ طبعا لا، الجلد لا يسقط بالتوبة إلا في حالة نادرة، وهي إذا جاء تائبا قبل القدرة عليه وقبل أن يعلم به وأظهر التوبة النصوح. فهناك قول رجحه ابن القيم في واحتج له بحديث المسند، ولكن جمهور أهل العلم على خلاف هذا القول، وهو أن التوبة فلا تسقط الحد مطلقا. إذن الحكم الأول الجلد، الحكم الثاني ولا تقبل لهم شهادة أبدا، هل هو داخل هذا محل خلاف؟ وأولئك هم الفاسقون، نعم، إلا الذين تابوا، إذا تاب يسقط الفسق، يسقط عنه وصف الفسق، لكن هل تقبل شهادته أم لا تقبل؟ هذا محل نظر. الحناف قالوا لا تقبل، والجمهور قالوا تقبل شهادته، لأن عدم قبول شهادته مرتب على فسقه، لأن عدم قبولها مرتب على فسقه وقد جاء الفسق فيزول ما يترتب عليه، ولأنه يرون أن المتعاطفات كلها يرجع إليها إلا إذا منع مانع، وقد منع في الأولى ولم يمنع من الثانية، فهذا هو الحكم. الصلاة ينفصل فإنه على ضروب يشتمل، فمطلق السنة والكتاب بالنص والمفهوم دون هذا. هنا انتهى من القسم الأول من المخصصات وهو المخصصات المتصلة، ودخل في القسم الثاني وهو المخصصات المفصلة، وهي أنواع. فقد يرد نص من السنة من القرآن عام، ويرد نص آخر من القرآن خاص غير متصل في السياق بذلك النص. لو كان متصلا به كان يكون شرطا أو بدلا أو صفة أو كذا فهو مخصص متصل، لكن لو كان في جملة أخرى مفصلة سواء كانت في نفس السياق يعني في نفس الصورة مثلا أو في نفس الآيات أو لم تكن، المهم لا تكون من أنواع المخصصات المتصلة، فإنها يخصص بها العموم ويسمى عنه من التخصيص تخصيصا مفصلا، فيكون بين نص من القرآن ونص من القرآن آخر، أو بين نص من القرآن ونص من السنة أحدهما عام والآخر خاص، وقد يكون بنص من القرآن ومفهوم من القرآن، أو بنص من القرآن ومفهوم من السنة، أو بنص من السنة ومفهوم من القرآن، أو بنص من السنة ومفهوم من السنة، وقد يكون تخصيص بالعقلي، وقد يكون بالحسي كما مرنا عليه في البيان، وقد يكون فالتخصيص هنا ليس بالإجماع وإنما هو بمستنده، وقد يكون بالقياس على خلاف في هذا الأخير، كما أن المفهوم كذلك فيه خلاف، تخصيص بالمفهوم محل خلاف، وإن كان كما سيأتينا المفهوم هناك مفهوم موافقة التخصيص به قوي، ومفهوم مخالف التخصيص به فيه شيء من الضعف. قال فمطلق السنة والكتاب بالنص والمفهوم دون آبي، يعني يكون التخصيص بالسنة ويكون التخصيص بالكتاب ويكون التخصيص بالنص والمفهوم، ويكون بالعقل ويكون بالحس ويكون بالقياس على خلافه. المفهوم هنا قال دون آب، عد المفهوم فيما هو متفق عليه على التخصيص به، وإن قصد المفهوم الموافقة فنعم، وإن قصد مفهوم المخالفة فليس محل اتفاق بل أكثر على عدم التخصيص به، كما سيأتينا في أن موافق العام لا يخصص. ومن المخصصات ينفصل فإنه على ضروب يشتمله مطلق السنة والكتاب النص والمفهوم دون آبي. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص قوله تعالى وبين يتوفون منكم ويرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، إذن الذين يتوفون له عموم، فكل من توفت فإنها داخلة فيه مأمورة بأن تتربص على زوجها أربعة أشهر وعشرة، ولم يرد هناك استثناء ولا بدل ولا غاية ولا شيء من المخصصات المتصلة، بل ورد مخصص مفصل وهو قوله تعالى في سورة أخرى سورة الطلاق وأولاة الأحمال يجلهن أن يضعن حملهن. فأولاة الأحمال حالة أخص من مطلق المطلقات المتوفى عنهن، المتوفى عنهن قد يكون حوامل وقد يكون حامل، فمن كانت حاملا منهن فإنها لا تدخل في عموم الآية بل تخص بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا تخصيص منطوق القرآن بمنطوق القرآن. وهناك تخصيص منطوق القرآن بمنطوق السنة، فقول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، ما من الفاعل العموم، بعد أن ذكر المحرمات من النساء في قوله فعلى قراءة من قرأ وأحل لكم أي أحل الله لكم، على قراءة من قرأ وأحل لكم ما وراء ذلكم مبني المجهول. هذا العموم خص بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، فحديث الصحيحين الذي حرم نكاح جمع بين المرأة وعمتها جمع بين المرأة وخالتها، جمع بين المرأة وعمتها وخالتها غير مذكور في الآية، فكان الأصل أن يكون داخلا في عموم ما وراء ذلكم، ولكن جاءت السنة فخصصت هذا العموم. أما تخصيص السنة بالسنة كما مثل أصوليين في قول صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر حديث صحيحين، فهذا يشمل ما سقت السماء من قليل وكثير، إلا أن السنة جاءت فقيدت ذلك القدر بخمسة أوسق، فقال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة كما في الصحيحين. فعلمنا أن ما هنا ليست على عمومها، فما سقت السماء مما لم يبلغ خمسة أوسق، وقد يرد أنه عام في السنة فيريد تخصيصه بمنطوق القرآن، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذا العموم لا يخرج منه بالاستثناء المتصل من قال لا إله إلا الله. الناس لفظ عام يدخل فيه المسلمون والكفار. خرج المسلمون بقوله إلا من قال إلا يقول لا إله إلا الله مفهوم الغاية، خرج بتخصيصه بالمخصص المتصل وهو الغاية حتى يقول لا إله إلا الله. لكن بقي من سواهم ممن يقول لا إله إلا الله من مشركين ويهود ونصارى، فجاءت الآية: يا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدعون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فجعلت غاية أخرى بالإضافة غير الغاية التي ذكرت في الحديث وهي الجزية، فخصص هذا الحكم بمخصص آخر وهو كذلك غاية، ولكنها غاية في الآية وليست في نفس الحديث الذي ذكر فيه ذلك العموم. فهذا تخصيص، وإن كان بغاية إلا أنه تخصيص منفصل لكونه لم يرد متصلا في ذلك الحديث وذلك النص الذي تكلم به ذلك المتكلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. لم يقل حتى يقول لا إله إلا الله يدفع الجزية، وإنما قال حتى يقول لا إله إلا الله. جاءت الآية فخصص الجزية كذلك. التقدير إذا بعد التخصيص بالمنفصل والمتصل: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله أو يعطوا الجزية. نعم. أما التخصيص بالمفهوم فالمفهوم نوعان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فأما مفهوم الموافقة وقد تقدم معنا شرحه وحكمه، فقد يخصص به القرآن كما قد تخصص به السنة، أما تخصيص السنة بالمفهوم فمثاله قول صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، في رواية أحمد وأبي داود، والرواية المعروفة في الصحيحين: مطل الواجد ظلم. لكن هذه زيادة: لي الواجد، لي هو المطل، الواجد يحل عرضه وعقوبته، يعني بأن من ماطل شخصا بدينه مع قدرته على الوفاء له فإنه بذلك يكون ظالما يستحق العقوبة ويستحق الطعن في عرضه بفعلته. العقوبة كالسجن مثلا تكون حق، لو أن القاضي مثلا حبس صاحب الدين بجرية القادر على الوفاء حتى يفي للمنطوب بالدين فإنه يكون قد صادف هذا الحكم، قد صادف محله. لكن هل هذا الحكم الظاهر أنه يشمل كل من صدر منه المظلوم اللي؟ لأن هنا لم يرد تخصيص، فكل من هو واجد داخل في العموم، لأن هنا له محلى بالألف واللام فيشمل كل واجد سواء كان أبا أو أما أو أخا أو أختا أو عما أو ابن عم أو بعيدا أو قريبا، يشملها العموم كلها. لكن جاءت السنة، جاء القرآن فقال: بحق والدين فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ففهم بمفهوم المخالفة أنه لا يعاقبهما ولا يتسبب لهما في أي ضرر، والعقوبة والحبس والطعن في الأرض لا شك أنها أشد من الأفس، فتكون مخصصة. فأي الواجد هنا لا يدخل فيها الوالدان، بل يدخلهما ولا يدخل فيها الوالدان. وتخصيصهما هنا إنما هو بمفهوم الآية، فهنا مفهوم الآية تخصص مفهومة، خصص منطوقة، خصص العموم في الحديث. أما التخصيص المفهوم مخالفة، فأقرب مثال له ما يذكره الجمهور لباب الزكاة من اشتراط الصوم، اشتراط الصوم في الغنم مثلا أو الإبل لكي تجد فيه الزكاة. فقد ورد في الغنم السائمة زكاة، وورد في الغنم الزكاة، فهل نقيد هنا عندنا في الغنم الزكاة وعندنا في الغنم السائمة زكاة، فهل هذه الصفة الموجودة لذلك النص نخصص بها النص الآخر؟ والتخصيص هنا إنما هو بالمفهوم، مفهوم الصفة. الغنم السائمة زكاة مفهومه أن الغنم غير السائمة ليس فيها زكاة، فهل نخصص بها المفهوم عموما في الغنم زكاة أم نبقي اللفظ على عمومه ونقول لا لا نخصص، لأن المفهوم ويقلنا بالعمل به عند القائمة به وهم بعض الشافعية وبعض الحنابلة والمالكية، القائمة به لا يقول به شروط أن لا يعارضه ما هو أقوى منه، والعموم هل هو أقوى منه أم أضعف؟ بعضهم قال إن العموم دلالته على أفراده والنية، وبالتالي يمكن أن يخصص بمفهوم. بعضهم قال لا، حتى ولو كانت النية إلا أنها أقوى من الظن الذي يفيده المفهوم، مفهوم المخالفة، فلا يكون مفهوم المخالفة حجة إذا عارض العموم، وهذا الذي عليه الأكثر. وإن كانوا في هذه المسألة وهي مسألة الزكاة الأكثر على أن اشتراط الصوم وعلى التخصيص المفهوم في هذه الحال، لكن بشكل عام القاعدة العامة عندهم أن أنه الذي عليه الأكثر أنه لا يخصص المفهوم، وهذا الذي يسمونه سيأتينا فيما بعد أنه لا يخصص الموافق العام في الحكم، لأن هنا في الغنم السائمة زكاة لا الحكم هنا لا يخالف الحكم إذا قلنا في الغنم زكاة، بل يوافقه، يخالفه فقط في المفهوم، أما في المنطوق فلا يخالفه، فلا يقال إن المخصص العام موافق العام لا يخصص، وبالتالي راجح عدم التخصيص بالمفهوم. الله أعلم. ويمثل التابع الرسوليون أن يمثل له بحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، فهو مخصوص بمفهوم قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم العدد أنه إذا بلغ القلتين حمل الخبث، فكان ذلك مخصصا لقوله لا ينجسه شيء. أما التخصيص بالعقل فهو واضح كما في قوله في الدم كل شيء بين ربها، قد مر معنا في الكلام على البيان بالعقل. أما الإجماع فمثال هو الذي يرمي المحصنات من رميته بأربعة شهداء فجلدوه من 80 جلدة. إجماع العلماء على أن العبد على النصف يجلد على النصف من الحر، فخصص ذلك عموم قوله والذين يرمون المحصنات فلو رمى عبد محصنة فإنه يجلد نصف ما يجلد الحر، وذلك بالإجماع. وكما أشرت إليه البداية فالتخصيص هنا ليس بالإجماع وإنما هو بمستند الإجماع الذي استند إليه، نعم، ولا بد لكل إجماع من مستند كما سيأتينا في مبحث الإجماع إن شاء الله. خامسا القياس، يعني من هذه المخصصات التي ذكرنا القياس، بعد أن ذكرنا تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص بمفهوم الكتاب والسنة بمفهوم الموافقة والتخصيص بمفهوم المخالفة والتخصيص بالعقل والتخصيص بالحس والتخصيص بالإجماع والتخصيص بالقياس. يعني هذا القسم السادس التخصيص بمفهوم المخالفة، تخصيص بالعقل هو السابع، التخصيص بالحس هو الثامن، التخصيص بالإجماع التاسع، العاشر هو التخصيص بالقياس. جمهور العلماء بل ومذهب الأربعة سائر الأئمة يرون التخصيص بالقياس، وقد أشار الناظم رحمه الله إلى الخلاف فيه، لكنه أشار كذلك إلى أن مالكا وسائر الأئمة ومعه أبو الحسن الأشعري يعملون القياس في هذا الباب وهو باب التخصيص. قد خالف بعض الأصوليين حيث منعوا التخصيص بالقياس إلا إذا كان القياس جليا واضحا. من هو التخصيص بالقياس؟ الله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا يشمل كل زانية وكل زان، سواء كان الزاني حرا أو عبدا، سواء كانت الزانية حرة أم أمة. لكن جاء القرآن وخصص من الزواني، خصص الإماء فلم يجعل عليهن حد هذا الحد، بل نصف عليهن الحد فقال فعليهن نصف، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فدل على أن المحصنة من على أن الأمة إذا زنت فإنها ينصف لها العذاب الذي تحد به الحرة، هذا بالقرآن. لكن بالنسبة للعبد لو زنى فله نفس الحكم قياسا، وهذا بالإجماع طبعا، ويصلح هذا الإجماع على الإجماع كسابقه، وبالقياس على نفي الفارق بين العبد أوصاف طردية في هذا الباب. أنا قصدي ليست ذكرانها، قصدي في باب الرق أو العبودية الأنوثة والذكورة والصاف طردية، فعليهم نصف ما على المحصنات من العيان، هذا نصوص في الإماء، لكن العبد ليس الذكر، الحقوا بالإماء ثم خصص بهذا القياس، خصص به قوله تعالى والزاني، فكل زاني الأصل أن كل زاني سواء كان حرا أو عبدا يشرده ما يجلد، لكن العبد يجلد إلى 40 قياسا على الأمة، فهنا هذا تخصيص ونهاية للقياس. نعم، وهذا معنى قول الناظم رحمه الله، وكلها في هذه المذكورات مخصص للسنة وللكتاب، أي كل هذه المذكورات من مفهوم وعقل وحس وإجماع وقياس مخصص للسنة وللكتاب مثل ذاك هم، أي مثل ذاك هن، والها هنا هاء السكت، أي هن مثل ذلك. وقد غلط من شرح هن شرحها ضبطها بهن وذهب وهنه إلى أنها بمعنى هنا، وهذا وهم. والصواب أن هن يعني ضمير جماعة بنا والهاء للسكت، هذه المذكورات مثل الكتاب والسنة لكونها مخصصة، كلها مخصصة للكتاب وللسنة، كما أن الكتاب والسنة كلاهما يخصص الآخر، فهذه المذكورات تخصص الكتاب والسنة، فهن مثلها في ذلك، وللكتاب مثل ذاك هن وليست هن. نعم، ممكن نتوقف هنا عند قول الناظم وعما معطوف على ما خصص وما عليه عطف ما تخصص، لأن الوقت قد تأخر عليكم بل وعلي. سأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه وأن يفتح لنا عليه. بارك الله فيك. إذا تيسر الإخوة أن يرفعوا الدرس الليلة بهذا اليوم.